الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويذكر اسم الله عند الذبح في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة رحمه الله، وآخرها يوم النحر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين رحمهم الله، وعند صاحبي أبي حنيفة هي أيام النحر، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ما ذبحه، وهو يؤيد قولهما. والبهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر، فبينت بالأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. البهيمة أعم من الأنعام، فكلوا منها من لحومها، والأمر للإباحة، ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران، لأنه دم نسك فأشبه الأضحية، ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا، والهدايا هي الإبل أو البقر أو الغنم تذبح للفدية. أما ما يسوقه الحاج من بلده إلى مكة ليذبحه هناك تطوعا، يجوز له أن يأكل منه. أما الآن هذا ترك. في الماضي كان الحاج يسوق الهدي معه من بلده ليذبحه هناك فيطعم الناس. وأطعم البائس الذي أصابه بؤس، أي شدة، والبؤس شدة الفقر. الفقير الذي أضعفه الإعسار. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم، كذا قاله نفطويه. والأدران الأوساخ. في الماضي الحاج يصير أشعث أغبر، كان الأجر في الماضي أكثر، وقيل قضاء التفث قص الشارب والأظفار وندف الإبط والاستحداد، والتفث الوسخ، والمراد قضاء إزالة التفث. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: قضاء التفث مناسك الحج كلها. وليوفوا نذورهم، مواجب حجهم. والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه: وفى بنذره وإن لم ينذر، أو ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم. وليطوفوا، طواف الزيارة الذي هو ركن الحج ويقع به تمام التحلل، بالبيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، بناه آدم ثم جدده إبراهيم، أو المراد بالعتيق الكريم، ومنه عتاق الخيل لكرائمها، وعتاق الرقيق لخروجه من ذل العبودية إلى كرم الحرية، أو لأنه أعتق من الغرق لأنه رفع زمن الطوفان، أو من أيدي الجبابرة. كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله، أو من أيدي الملاك فلم يملك قط، وهو مطاف الغبراء، والغبراء الأرض، كما أن العرش مطاف أهل السماء. فإن الطالب إذا هاجته معية الطرب وجذبته جواذب الطلب جعل يقطع مناكب الأرض مراحل، ويتخذ مسالك المهالك منازل، فإذا عاين البيت لم يزده التسلي به إلا اشتياقا، ولم يفده التشفي باستلام الحجر إلا احتراقا، فيرده الأسف لهفان، ويردده اللهف حوله في الدوران. وطواف الزيارة آخر فرائض الحج، وأولها الإحرام، وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام، حتى لا يرتفض بارتكاب ما هو محظور فيه، ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه، كما أن عقد الإسلام لا ينحل بازدحام الآثام، وترتفع 1000 حوبة أي 1000 معصية بتوبة واحدة. وذكر 1000 للتمثيل ليس للتحديد، وقد تذهب توبة واحدة 1000 معصية وأكثر. وثانيها الوقوف بعرفات بسمة الابتهال في صفة الاهتبال أي التذلل، وصدق الاعتزال عن دفع الاتكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.